رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتناول هذا الأسبوع قضية هامة، وهي من قضايا التربية ومن المسائل التزكوية المهمة جدا، إذ أننا مطالبون شرعا بتزكية نفوسنا وتطهيرها وتقويم اعوجاجها، حيث يقول سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه صلى. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ودساها أي بمعنى بالمعاصي. وقضيتنا اليوم حول قضية هامة، وهي أننا جميعا نحس في أنفسنا ونشعر فتورا وضعفا في إيماننا، ونحن نعيش في عصر الملاهي والشواغل والطوارئ. وهذا العصر يمكن أن نسميه أنه سريع الإيقاع، وسبب ذلك أن العام يمر كشهر، والشهر يمر كأسبوع، والأسبوع يمر كيوم، واليوم يمر كساعة، والساعة تمر كاحتراق السعفة، كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا العصر الذي كثرت فيه الشواغل والطوارئ والملاهي الكثيرة، نحتاج إلى فواصل. هذه الفواصل بمثابة محطات نقف عندها للتزود ومحاسبة النفس. نحن يمر بنا اليوم سريعا، لو أن نظرنا إلى هذا اليوم من حيث الكسب والخسارة بمقاييس الآخرة، نجد أن الخسارة أكبر منذ الصباح، وحتى يخلد الواحد منا إلى الراحة والنوم متعب الجسد مرهق الذهن، ماذا أنجز في يومه هذا لآخرته؟ يقول إبراهيم التميمي رحمه الله تعالى، يقول: من أراد أن يحاسب نفسه فلينظر منذ الصباح وحتى المساء فقط إلى أقواله، دعك من نظراته وسمعه وبقية جوارحه، فلينظر إلى ألفاظه وأقواله، وليجعل هذا كأنه مكتوب عنده في صحيفة، يكتب ما قال منذ الصباح وحتى المساء في كراسة أو في كتاب، ثم ينظر كم هو لله عز وجل طاعة. هذا بمثابة يوم واحد. نحن في خلال يوم واحد قد لا نستطيع أن نحصي ما عملنا وما قلنا، قد ننسى يعني منذ الصباح وحتى هذه اللحظة كم كلمة قلت وكم لفظ تلفظ وبكم لفظ تلفظت. أنت قد لا تستطيع أن تعي وأن تحصي هذه الكلمات، ولكن الله قال: أحصاه الله ونسوه، نسي الناس ما قالوا، ولكن يجدون ما قالوا ليس في خلال يوم، إنما قلناه في خلال يوم يعينا ويعجزنا أن نحسبه وأن نحصيه. سيحصي الله لكل واحد منا منذ أن تلف حتى يموت كل أقواله وأفعاله، وهذا للعالمين جميعا، والله سريع الحساب سبحانه وتعالى. لذلك في هذا العصر الذي كثرت فيه الشواغل والطوارئ والملاهي، مع أن النفس البشرية كثيرة التلون والتقلب، لا تستقر على حال ولا ترضى بمقام معين، تريد التحول والتنقل كثيرا، وهذا قد يضرها في أمر آخرتها. لكل هذه الأسباب آنفة الذكر، نجعل حديثنا اليوم حديثا خاصا عن قضية زيادة الإيمان. نحن نعيش الفتور في الطاعات والكسل في العبادات، نقوم إلى الصلاة أحيانا متثاقلين متكاتلين. كنا في أيام نعيش صفاء نفسيا ونقاء إيمانيا، نقرأ الفاتحة ونمر بسور الجنة والنار فتجري مدامعنا وتهتز قلوبنا. واليوم بكثرة ما حولنا من شواغل وصوارف وملاهي تقود إلى الغفلة وإلى قسوة القلب، أصبحنا نحس بجمود في العين وبقسوة في القلب وبضعف في الأذكار وبقلة في العبادة وعدم حرص على الطاعات وعدم استكثار للنوافل. والسبب في ذلك أمور كثيرة سوف أناقشها في هذه الجلسة المبسطة، ولكن أنا أتحدث من منطلق ما أحسه وأشعر أن بقية إخواني يحسونه، أننا نعيش فتورا في عباداتنا ليست كتالفها. لا نجد لذة عند العبادة ولا نجد استحضارا قلبيا للأذكار ندرك معانيها ونغوص في حقائقها. أشعر أننا نعاني هذه المسألة، نعاني قضية عدم وجود المتعة واللذة عند العبادة. نعم نصلي ونأتي الواجبات، ولكن أحيانا تكاسلا وأحيانا تثاقلا وأحيانا من باب إلقاء المسألة عن الأعباء وعن كاهلنا، حتى نقول أننا أدينا الواجب وحتى لا ندخل في الحساب. أما أن نشعر بمعاني العبودية الحقة التي فيها الذل والانكسار واعتراف العبودية بالضعف والإقرار لله بالربوبية والقوة والقهر، ثم أن نقول الذكر ونحن متلذذين متمتعين تحت ظلال الطاعة وفي كنف القرآن الكريم. هذه مقدمة، لعلي أقول هذه العبارات ليست من باب الفصاحة والبيان أو البلاغة في القول، ولكن هل تحسون هذا الذي أقوله؟ هل تشعرون به في أنفسكم؟ هل تلاحظونه في من حولكم من أهليكم وأقربائكم وأحبائكم؟ هل تحسون هذا أو لا تحسونه؟ نتحدث عن هذه القضية، نتحدث ابتداء عن مظاهر ضعف الإيمان في حياتنا وعن أعراض هذا المرض، مرض الغفلة والقسوة. فقد ورد في صحيح الجامع الصغير دعاؤه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الغفلة والقسوة. وفي هذا ترتيب موضوعي، قدم الغفلة على القسوة لأن الغفلة هي الأول ولأن القسوة نتيجة للغفلة. متى تقسو القلوب؟ إذا غفلت. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ولذلك من مظاهر وأعراض هذا المرض أمور. الأمر الأول في هذه الأمور قلة الأذكار وعدم الاعتناء بمضامينها وحقائقها. من وجد هذه المسألة فيه فليتأكد تأكدا جازما أنه به عرض من مرض القسوة وضعف الإيمان. هذا مظهر من المظاهر. المظهر الثاني الميل إلى الضحك والمزاح الكثير واللهو والإعراض وعدم الجدية في الأعمال التي يتناولها ويأخذها الإنسان. ألا يكون جادا، ترك المجاهدة مجاهدة النفس والميل إلى الدعة والراحة والسكون. ثالثا الكسل عند العبادة، أن يقوم الإنسان عند العبادة كتولا، أن لا يقوم إليها بنهم ولا بإقبال شديد. رابعا، من مظاهر ضعف الإيمان وقسوة القلب وعدم التلذذ بالعبادة، من مظاهر هذه المسألة هو الاهتمام بالقصور وعدم الاعتناء بالحقائق. ونعني بالاعتناء بالقصور الشكل واللون، لون العباية والمكياج، حتى لمن أباح الشارع لهم ذلك. هناك نوع من أنواع الزينة لا تفعل إلا للرجال. قد تكون بعض الفتيات ممن لم يتزوجن وليس لهن رجال قد تتعاطى هذه الزينة، وهي تقول أنها تفعل هذا أمام صديقاتها وصاحباتها. الزينة ليست إشكال، ليست حرام بالنسبة للمتزوجة أو من تفعل هذا أمام النساء، ولكن الإشكال أن يبالغ في الاعتناء بالزينة وأن يضيع لذلك وقت وأن تنال حظا كبيرا من الاهتمام والتفكير، فبذلك تصبح كأنها استغرقتنا. استغرقتنا يعني غرقتنا. هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان ومن مظاهر القسوة والغفلة عن ذكر الله عز وجل وعن الله سبحانه وعن الآخرة. خامسا، من مظاهر وأعراض هذا المرض هو جمود العين وقسوة القلب وعدم اهتزازه عند ذكر الله عز وجل، وهذا من المظاهر الكبيرة جدا. كان ابن الجوزي رحمه الله يتحدث عن شيخه عبد الوهاب الأنماطي فقال: كان شيخنا عبد الوهاب الأنماطي يدرسنا ويهب نفسه للتدريس ويقول لنا: علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا. وكان لا يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحد. يقول ابن الجوزي: واستفدت من بكائه أكثر من استفادتي من روايته. فقسوة القلب وعدم تذكر الآخرة دوما مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. ثالثا، من مظاهر ضعف الإيمان ضعف المراقبة لله في السر والالتفات إلى الناس في العلن، وهذا نوع من أنواع التناقض الموجود في النفس المتلونة المتقلبة المترددة، ربما يؤدي بها إلى النفاق عياذا بالله. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن مظاهر ضعف الإيمان التحليل المادي للحياة والوقائع والأحداث وعدم إرجاع الأمر إلى الله عز وجل في كل شيء، وإليه يرجع الأمر كله، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ولله ملك السماوات والأرض، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المؤمن كل شيء يقول يرجعه إلى الله، يقول: هذا بحول الله، هذا بأمر الله، أفعل هذا بتوفيق الله، وفقت إلى كذا، وفقني ربي إلى كذا، حرمني ربي كذا، ينسب الأمر ويرجعه إلى الله. ونحن لا نكاد نطبق هذه الأحداث والوقائع الكبرى كالعراق وفلسطين وغيرها، لا نرجع الأمر إلى الله من هذه القضايا الكبرى حتى في أنفسنا. مثلا الواحد منا يعق ولده، ولده يصيب يصبح عاقا له، فالعاقل يرجع الأمر إلى الله ويقول: أسأل الله أن يصلحه، أسأل الله أن يهديه، يا رب لا تبتليني به. هو يرجع الأمر إلى الله بالكلية ويقول: ولدي هذا ما وفقني ربي فيه. أو يسأل الله أن يصلح هذا الولد، أو يقول: أنا مذنب لذلك لم يوفقني ربي. هذه النظرة الإيمانية العالية مفقودة في حياتنا. يعني أقرب شيء تلقاه لما يتونسوا مع بعض ويتكلموا عن الأشياء حصلت له والتوفيق ما بي، قليل من يذكر الله عز وجل وينسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا إذا قطع شسع نعل أحدنا فأن الله أن يصلحه. إذا قطعت النعال أول شيء يقول يا ربي أصلح لي شأني كله، أصلح لي نعلي. قال كنا نسأل الله كل شيء حتى عقال البعير والملح كما قال أنس رضي الله عنه. هذا يدل على قوة الاعتماد والتوكل على الله عز وجل. حتى الوحدة وماسك الشارع بقت لها أسر بتاع ذهب تقول والله كما كنت جد بالشارع ده ما كنت الجيدة، يعني تقول الله داني ولا الله وفقني ولا كده، ما تنتبه أمر الله. تقول لو ما كنت جد بجاي بالله جربت أمشي بالشارع الثاني، يعني لا يرجع الأمر إلى الله. هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، من مظاهر ضعف الإيمان ضعف التوكل والاعتماد وتفويض الأمر إلى الله عز وجل بالكلية. وهذا أيضا من الإشكالات الكبيرة التي نعاني منها. هذه بعض مظاهر ضعف الإيمان والغفلة في حياتنا. طيب ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ السبب الرئيسي الأول في فتور العبادة وضعف الاستقامة وضعف التلذذ بالطاعة وغياب المتعة والنعيم بالقرآن والتلذذ، أول سبب في ذلك المعاصي والذنوب على الإطلاق. المعاصي والذنوب، يقول ابن القيم رحمه الله: إن للمعاصي شؤما، وإن من شؤم المعصية أن تلد المعصية معصية، وإن من بركات الطاعة أن تلد الطاعة طاعة، وإن من شؤم المعصية حرمان الرزق وحرمان البركة وحرمان التوفيق وحرمان الطاعة. وهذا معنى من المعاني اللطيفة والعالية جدا. يقول رحمه الله عن سبب المعاصي والذنوب في هذه المسألة، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أذنبته. سفيان الثوري منع قيام الليل 5 أشهر، قال بسبب ذنب أذنبته. وكان الشافعي رحمه الله يقول: إني لأعلم طاعتي لله وعصياني له من خلق دابتي معي. كيف؟ قال لما نجي ركب الدابة بتاعته الحمار، يوم الحمار يجي كويس ويدنجر راسه وهو يركب يعرف انه ماشي كويس، مما الحمار ده يعطلك ويا بيجيب ويعمل مشاكل معه، يجيب بيجاي يجيب بيجاي، يقول يراجع نفسه يقول انا عملت حاجة كعبة، عشان كده ربنا عاقبني. بل أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين قصة غريبة في هذا المعنى، معنى التوفيق والحرمان وكذا والذنوب والمعاصي وأثرها. قال: رجل من الصالحين يقف عند داره عند الباب، أتاه رجل وبدون مقدمات أهال عليه السباب والشك. زوجة بدون سبب نبذ انت وانت والله يدمرك وانت كعب وانت كده نبذ. الرجل الصالح هذا استغرب جدا، وقف مذهول. قال له: طيب انتظر. الرجل جاء نبذ ذو المشاكل، قال انتظر، وقام خش جوا. الرجل الصالح خش جوا، الزول جاء نبذ ذا ظن انه الرجل الصالح ماشي يجيب له عكاز ولا حاجه يشغله، وذو المشاكل واقف منتظر المساله دي. دخل الصالح غاب متافه وأتى ولحيته تقطر ماء، ثم قال له: اذهب اذهب اذهب إلى حالك. قال له: دخلت دارك وخرجت ولم أفهم شيء. قال: دخلت وصليت لله 2 ركعة وتبت إليه من الذنب الذي بسببه سلطك الله علي. وتبت من الذنب الذي بسببه سلطك الله علي. أتى رجل إلى الحسن البصري وقال له: يا إمام، إني أقدم الركوة، بجيب الإبريق وأرقد مبكرا لأقوم الليل ولا أستطيع، قال له قيدتك ذنوبك. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى يقول: وإن القلب إذا فعل صاحبه المعطية لأول مرة لا يجد غبها إلا بعد حين. غبها يعني شنو؟ أثرها ونتيجتها السيئة في القلب. فإنه إذا فعل المعطية للمرة الأولى أنبه ضميره وأقض مضجعه ومنامه، فإذا بعد ذلك المعاصي تسهل عليه فيفعلها المرة الثانية ميت القلب ميت الانفعال حتى يصبح وقد تلبس بالمعاصي عياذا بالله. ولذلك نحن نلاحظ بعض الناس يود أن يتوب وهو يفعل في المعاصي متمادي، وهو يعلم أنه مخطئ وأنه في معاصي ولا يستطيع أن يقلع ولا أن يسلخ نفسه من بين المعاصي، لأنه أصبح المعصية تولد معصية فأصبح وقد تلبس بالمعاصي عياذا بالله. وفي هذا يقول ابن القيم: إذا اجتمع عند امرئ مسلم تسويل النفس، النفس عندها تسويل تسول لك، تسويل النفس وطول الأمل انه انا هعيش هعيش هعيش واتوب بعدين اتوب بعدين، التسويف طول الامل واستبقاء الوعد، يرى انه في جنه وفي كده وفي وعد من ربنا انه بعدين ده ما حيحصل حصا، يرونه بعيدا ونراه قريبا، واستبقاء الوعد واستيلاء الشهوه في شهوات، في نظره الفضائيات، في متابعة للمسلسلات، في نظر في الأفلام ولو اختلافا، في تأخير للصلوات، في عدم استقامة بالحجاب، في سماع للأغاني واستيلاء الشهوة عند استيلاء الشهوة واستبطاء الوعد واستيلاء الشهوة وغلبات الهوى، والهوى غلب على الإنسان وغلبات الهوى، وتمكن الغفلة عند هذا لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك الأرض والسماوات أن تزولا. هذا إشكال. فمن أكبر الأسباب المعاصي والذنوب. ثانيا، من أكبر الأسباب غياب العبادات القلبية، الأعمال القلبية في حياتنا، التفويض، الثقة في الله، الأنس به، محبته، قوة دعائه والرجاء، التعلق به سبحانه، إحسان الظن به سبحانه، اعتماد القلب والتوكل عليه سبحانه، الرغبة والرهبة، الخشية، كل هذه المعاني القلبية الراقية جدا. أتى رجل إلى الفضيل بن عياض وقال له: هل لمرضي البعد عن الله من دواء؟ قال: أنا أحس أني أحب الله لكني بعيد بعيد، لا أشعر بأني قريب منه سبحانه، هل لمرض البعد عن الله من دواء؟ قال له: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، وضعه في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وصفه بمصفاة المراقبة، وضعه في كأس الاستغفار، وصب عليه بكاء الندم، وتناوله بكف الصدق، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرض البعد عن الله عز وجل. فالعبادات القلبية الإخلاص والصبر والتواضع والخشية والإخبات، كل هذه المعاني القلبية الراقية، وبشر المخبتين، الإخبات هو ظهور سمة الإيمان، ظهور الإيمان وسمته على الإنسان فتجده منكسر. متأطئ الرأس دوما لا يقلب عينه في الناس، ينظر قريب الدمعة كثير الفكرة والعبرة، هذا هو الإخبات. فهل نحن ممن يعايش هذه المعاني الجليلة التي تحدثنا عنها؟ لأن معنى أخبت هو قريب إلى التواضع والانكسار، المخبت هو المنكسر لله عز وجل. إذن قلنا غياب الأعمال القلبية. أنا أعطيكم مثال، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: أقرب طريق إلى الله الافتقار إليه، أقرب طريق يوصلك إلى الله الافتقار إليه، أن تفتقر له وأن تعترف بضعفك وأن تقر بقوته وربوبيته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك وأنا على وعدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار كما في صحيح مسلم: من قاله بالليل ثم مات لا يحول بينه وبين الجنة إلا أن تخرج روحه، ومن قاله بالنهار فمات لا يحول بينه وبين الجنة إلا أن تخرج روحه. وهذا الأجر العظيم سببه أنه دعاء كبير المعنى غزير الحقائق، إذ أن فيه معاني العبودية الحقة بالتسليم التام والانقياد الكامل والذل الكامل لله عز وجل. وهذا يدل على أن الافتقار هو أقرب طريق إلى الله. ونحن غابت عن حياتنا حقائق الأعمال القلبية. من منا يأنس بالله؟ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا هذا معنى أنه يتفكر، أنه يود أن يكون مع الله، أنه يأنس بالله، يقوم الليل يخاطب ربه ويناجي مولاه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في استنشاق نسيم الأنس للنفحات رياض القدس، هو كتاب قيم، يقول فيه عن أهل الليل: أن أهل الليل قاموا في جوف الليل يناجون الله ويسألون الله وقت النزول الإلهي، وهو يقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من داع فأجيبه، والناس نيام. يقول عن أهل الليل: قاموا في جوف الليل يقرؤون القرآن يغفلون، كأنهم يحملون مزامير أنس، مزمار يأنسون به، كما أن صاحب المزمار طرب بمزماره، فصاحب الليل طرب بمناجاة ربه. وقال أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم أشد فرحا من أهل اللهو في لهوهم، وهم مع اللهو يساهرون السهر الطويل ولا يشعرون بالتعب، ويقول قائلهم: ما زال الليل طفلا يحبو. وأهل الليل عبادة لله قاموا، قال: كأنهم يحملون مزامير أنس في مقاصير قدس، كأنهم يحملون مزمار هو القرآن يرتلونه بأصواتهم الندية، كأنهم في قصر مشيد ولكنه مقدس. ويجوز أن يطلق على القرآن مزمار، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يحملون مزامير أنس في مقاصير قدس، اللحن الذي رددوه بألحان توحيد في رياض تمجيد بشدو المثاني المؤدية إلى تلك المعاني إلى جنات ودهر. كأنهم يحملون مزامير أنس في مقاصير قدس بألحان توحيد في رياضة الجيد بشدو المتاني المؤدية إلى تلك المعاني إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر؟ إنهم يعيشون حالة من القلب المنشرح الذي لا يلتفت إلى الناس ولا يأنس إلا برب الناس. أنت أنت مع الله. وابن القيم رحمه الله يقول الأنس بالله أركانه ثلاثة: صدق محبة ودوام ذكر وإحسان عمل. لا يأنس بالله إلا من تعمق حب الله في نفسه. حتى البشر أنت لا تأنسين بأحد تبغضينه، ومن أحب داوم على ذكر محبوبه فخرا به في كل المجالس يتحدث عنه. إذا وجدت شخص يتحدث عن شخص دوما تمجيدا وثناء عليه اعلمي بأنه يحبه. وكذلك هل نحن من يداوم على ذكر الله؟ غياب الأعمال القلبية. ثالثا من أسباب الغفلة والقسوة وضعف الإيمان التعلق بالدنيا والارتباط الشديد بها والانغماس في ملاهيها، وأحيانا تقليب النظر في أمور الدنيا واشتهائها، وأن يشتهيها الإنسان وإن كان هذا من المباح المبالغة يجعل القلب يقسو ويغفل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه. الإغفال والغفلة اللي هو الترك والنسيان. أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. التعلق بالدنيا والنظر فيها والانقطاع عندها والوقوف على أحوالها. ثم رابعا من أسباب ذلك مما لا شك فيه من أسباب ضعف الإيمان والغفلة والقسوة الموجودة في حياتنا بعد المعاصي والذنوب وغياب الأعمال القلبية، ثم التعلق الشديد بالدنيا، طول الأمل أو طول الأمد. وطول الأمد نعني به هو ضرب من ضروب التعلق بالدنيا، أن يرى الإنسان أن أجله بعيد وأنه لن يموت قريبا وأن الدور ليس عليه وأنه سيموت ولكن ليس الآن، فيبدأ في التخطيط وهو لا يضع الآخرة في مخيلته، فلا يخطط الآخرة ولا يبني لها ولا يفعل لها. طول الأمد. وطول الأمد أحيانا كثيرة تأتي هذه المسألة بعد الاستقامة، يعني بعد ما يستقيم الإنسان تطول عليه السنين وهو على حالته واستقامته، فيمل الاستقامة فيعود إلى حياة الملاهي عياذا بالله، أو كان صارما في التعامل مع الملاهي والفضائيات. قليلا قليلا بدأ بطول الأمد أو طول الأمل، أمله طويل أصبح عزيمته تفتر وهمته تخار وقواه تنهار، فأصبح يساير الناس في سائر أعمالهم ويجاريهم في سائر قضاياهم ومسائلهم في الأفراح وغيرها من المناسبات، فيكون عنده من الترخص وترك هذه المسائل والأمور. ولا شك أن القرآن أخبر أن غياب الآخرة سبب من أسباب الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فهذا من الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأسباب عدم محاسبة النفس أول بأول وعدم وجود محطات للتزود. هذه الدروس تعتبر محطة. الإخلاد إلى النوم والإنسان متعب أن قبل أن ينام ويغمض عينيه أن يسترجع شريط يومه، ماذا فعلت منذ الصباح حتى هذه اللحظة، كم كلمة تفوهت بها. كم هي التي طاعة لله وذكر، كم هي التي هي عصيان لله عز وجل، كم هي التي آذيت بها الخلق، كيف كان أدائي للصلوات، وإلى غير ذلك من صروف محاسبة النفس، والتي قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح أن محاسبة النفس عند الإخلاص إلى النوم من المنجيات من عذاب القبر، كما نطقت بذلك الآثار. عدم وجود محاسبة للنفس وعدم محاسبة النفس قد تكون أيضا هي سبب من الأسباب. ثم أقول أيها الجمع الكريم، كيف السبيل إلى تقوية الإيمان وزيادته، وكيف العلاج من داء القسوة والغفلة؟ الدواء الأول والشفاء الأعظم والعلاج الأكبر دعاء الله عز وجل واللجوء إليه والانكتاب. وأعني بذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم ثبات القلب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة، بين القلب مضيء كالقمر إذا علت في السحاب فأظلم، ثم إذا انجلت عنه أضاء. وهكذا القلب، القلب أحيانا تكون عليه بعض السحب، سحب الغفلة وظلام المعطية، فإذا انجلت عاد القلب إلى ما كان يهتز طربا وأنسا لله. دعاء الله عز وجل هذا من أعظم الأدوية، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، الدعاء الشديد بإلحاح وطلب وبكاء ودموع، يا رب لا تردني. يقول ابن رجب في كلمات لطيفة، أبواب الملوك لا تطرق بالأيدي ولا تضرب بالحجارة ولكن بنفس المحتاج. أبواب الملوك لا تضرب بالأيدي ولا تطرق بالحجارة ولكن بنفس المحتاج، وكذا ملك الملوك وعلام الغيوب. ثم ثانيا، من أكبر المقويات والمعينات على زيادة الإيمان القرآن، وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله، لا سيما في حندث الظلم وعن نواهيه، كن يا صاحب الزجرة والأمر منه بلا ترداد فالتزم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. وأبلغ من هذا قول الله تعالى، إذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإن مما يزيد الإيمان قراءة القرآن، لا بد من قراءة القرآن. ثم ثالثا، من أكبر الأسباب والمعينات على زيادة الإيمان ولا شك في ذلك مما يعين على العمل وعلى الصالحات وتقوية الإيمان، التأمل في أسماء الله وصفاته وآلائه ونعمائه وبره وإحسانه ثم كائناته ومخلوقاته. التأمل في هذه الأمور يزيد الإيمان. ثم زيادة الإيمان تعني زيادة العبادة، هذا ثالثا. رابعا، ثلاث، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فللإيمان حلاوة وذاق طعم الإيمان. ومن الناس فعلا من يتذوق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. ثم من أكبر أنواع العلاج التحول عن البيئة المطبقة، البيئة التي فيها غفلة. هذه قضية مهمة. ورد في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نزلوا وادي ثم قال: من يكون أمينا على صلاتنا؟ هذا بالليل وهو يحرص على صلاة الفجر. من يكون أمينا على صلاتنا؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. ثم ناموا جميعا حتى علت الشمس وأصابهم حرها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فزع لأن صلاة الفجر في الوقت قد فاتته، فقال: يا بلال، ألم تقل أنك أمين على صلاتنا؟ قال: أخذ عيني الذي أخذ بأعينكم. فتوضأوا، لما أرادوا الصلاة قال رسول الله: لا نصلي في واد غفلنا فيه عن ذكر الله. فترك الوادي وتحول إلى واد آخر وصلى فيه. فالتحول الحسي والانتقال المادي من البيئة المثبطة الغافلة مما يبدد مسألة الغفلة. أما قضية الإيمان وتلاوة القرآن وزيادة الإيمان بشتى أنواع الصور والأشكال، هذا يذهب القسوة. ولا شك أخيرا أفضل علاج لقسوة القلب والغفلة وضعف الإيمان البصيرة في الوعد والوعيد. وأعني بها البصيرة في الوعد والوعيد، أعني بها كما قال ابن القيم: أن توقن بالجنة فكأنها رأي العين عندك، وأن توقن بالنار وكأنك ترى نار يأكل بعضها بعضا، وأن فيها أقواما سودت وجوههم وأبكمت ألسنتهم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، جلودهم مقطعة نتنة قبيحة صورهم نتنة روائحهم، وهم يذوقون من الحميم الماء الحار ويصب عن فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد والملائكة تذلهم سندعو الزبانية، وهم قد أصابهم الذل يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصيب. قال ابن القيم: أن يرى هذا رأي العين فتذكر النار يحرق الشهوة وكل ما فيها، وذكر الموت يبدد طول الأمل ويعالج التعلق بالدنيا. فالبصيرة في الوعد والوعيد، وهي تعني أن تكون على يقين بأن الآخرة قريبة وأنها حق وأن الجنة حق. قال تعالى عن هذا الوعد الحق: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يخلف الله الميعاد. فالبصيرة في الوعد اللي هو الجنة، والوعيد اللي هي النار. هذا من أكبر الأشياء التي إذا فتح القلب وتبصر فهو كلما أراد أن يفعل شيء من الحرام تذكر ما يقدر عليه آخرته. كان السلف رحمهم الله يتذكرون هذه المسألة، حتى كان حسان بن أبي إبراهيم أبي حسان رحمه الله تعالى يقول: تأملت النار سلاسلها وأغلالها وحميمها وعذابها، ثم تأملت الجنة أبكارها وثمارها وأنهارها، فقلت لنفسي أي السبيلين تريدين؟ هكذا كانوا يربون أنفسهم على الاستقامة وعلى الطاعة. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يعين ويتقبل منا وإياكم أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.